أحصاه الله ونسوه الله على كل شيء شهيد ألم تر ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا